قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوف. بعدما أنهى المؤلف رحمه الله تعالى صلاة العيدين ذكر بعدها صلاة الكسوف. والكسوف يعرض للمسلمين أحيانا، فشرع الله جل وعلا لهم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم الصلاة رجوعا إلى الله وتوبة واستغفار وإنابة إلى الله تبارك وتعالى وإظهار للحاجة والفقر والاحتياج إلى الله وإلى لطفه جل وعلا. والكسوف والخسوف لفظان، من الفقهاء من يقول الكسوف للشمس والخسوف للقمر، والصحيح والله أعلم أن الكسوف يقال للشمس والقمر، والخسوف كذلك يقال للشمس والقمر. والشمس والقمر كوكبان من الكواكب التي خلقها الله جل وعلا رحمة ولطفا بعباده، لهم فيها مصالح دينية ودنيوية، ورتبها جل وعلا على هذا الترتيب الحسن، إلا أنه جل وعلا قد يغير هذا الترتيب أحيانا ليرعوا الناس وليرجعوا إلى ربهم وليتوبوا إليه، لأنها لو انكسفت الشمس وبقوا في الظلام باستمرار ما استطاعوا أن يديروا حياتهم، كذلك لو خسف القمر. وإنما الله جل وعلا يري عباده عجائب قدرته في تقلب هذه الأحوال وليرجعوا إليه، ولا يمنع هذا أن يكون الكسوف والخسوف للشمس والقمر أن يكون مدركا بالحساب، لأن بعض أهل الحساب يدرك ذلك، فلا ينافي هذا أن يكون فيه آية وعبرة وموعظة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس يوم مات ابنه إبراهيم خرج يجر رداءه مجلا خائفا من ربه تبارك وتعالى. وكان من عادتهم في الجاهلية التي لم يتمن على علم أنها إذا انكسفت الشمس أو القمر قالوا مات عظيم أو ولد عظيم، يعلقون هذا بأنه مات عظيم أو ولد عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم صادف كسوف الشمس، فظن الناس أو بعضهم أن الشمس انكسفت لموت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن توفيق الله جل وعلا أنها ولدت في هذه الحال ينبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وليزيل وليمحو ما ترسب في نفوس الناس من عادات الجاهلية، فأخبرهم أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. ولم يرد الحياة في هذا الحديث يعني أنها ما حصل حياة، وإنما لينفي هذا لا يظن أنها لا تنكسف للموت وإنما تنكسف للحياة، فبين صلى الله عليه وسلم أنهما لا ينكسفان ولا يتغيران لموت أحد ولا لحياته، وإنما الله يغيرهما كيفما شاء وعلى ما شاء سبحانه. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، صادف هذا الانكساف يوم مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فتحدث الناس وتكلموا بأن الشمس انكسفت لموت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعليما للأمة ونزعا لعادات الجاهلية من نفوسهم، قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، آية بمعنى علامة، آيتان من آيات الله، علامتان من آيات الله جل وعلا، يدلان على توحيد الله جل وعلا وعلى انفراده بالخلق والألوهية والرزق سبحانه وتعالى، وأن الله جل وعلا يخوف عباده بهذه الآيات، كما قال تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. يخوف الله جل وعلا بهذه الآيات من الكسوف والخسوف والرياح والأمطار والصواعق وغيرها، يخوف الله جل وعلا بها عباده ليرجعوا إلى ربهم وليسألوه جل وعلا السلامة، فهو القادر على ذلك سبحانه. فإذا رأيتم واحدة منهما ولا يجتمعان أبدا، وإنما ترى واحدة في الليل والثانية في النهار، فادعوا الله وصلوا، ارجعوا إلى ربكم، توبوا إلى الله، اسألوا الله جل وعلا العفو والعافية، لا ينزل عليكم عذاب بهذا الكسوف أو الخسوف حتى تنكشف، يعني ينكشف هذا الكسوف والخسوف، يزول أثره وتعود الشمس أو يعود القمر على ما كان عليه. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: حتى تنجلي، بدل حتى تنكشف حتى تنجلي، وهما بمعنى واحد. والبخاري من حديث أبو بكرة رضي الله عنه، هذا ليس بأبي بكر الصديق، وإنما هو أبو بكرة من الطائف، سمي بهذا الاسم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاصر الطائف أراد أن يخرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، فما استطاع أن يخرج مع الباب، لأنه لو أتى للبواب رده، لأنهم على حرب مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاتخذ مكرة في السور على السور ونزل رضي الله عنه، فسمي بأبي بكر. وجاء مسلما فقبله النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني مملوك، أنا رقيق مملوك لعائلة. قال: أنت عتيق الله. وأعتقه النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك لما جاء أهله مسلمون قالوا: يا رسول الله، عبدنا رقيقنا أعطنا إياه. قال: ذاك عتيق الله، أعتقه الله جل وعلا بمبادرته رضي الله عنه للإسلام، فكان من خيار الصحابة رضي الله عنهم. وفي رواية للبخاري من حديث أبي بكر: وصلوا وادعوا، أمر، صلوا صلاة الكسوف وادعوا حتى ينكشف ما بكم، يعتدل الحال ويتحسن القمر أو تتحسن الشمس. والله جل وعلا يخوف عباده بهذه الآيات ليرجعوا إليه وليتوبوا وليستغفروا حتى وإن كانت مدركة بالحساب. عن المغيرة بن شعبة قال: ابن شعبة قال: انكسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم أي ابنه عليه السلام وموته في العراق. هذا الحديث متضمن لوجود الكسوف وأخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحكم، ولم يبين في هذا الحديث صلاة الكسوف، وإنما ستأتي في الأحاديث الذي بعد هذا. وصلاة الكسوف سنة مؤكدة عند جمهور العلماء، ويرى بعضهم وجوبها، والصحيح والله أعلم على ما رآه الجمهور أنها سنة مؤكدة وليست بواجبة. وموته في العاشرة من الهجرة. وقال أبو داود: في ربيع الأول يوم الثلاثاء لعشر خلوان منه. وقيل: في الرابعة.

ما عدا أوقات الكراهية الكراهة. وفي رواية للبخاري أي عن المغيرة حتى تنجلي عوض قوله تنكشف، والمعنى واحد. وللبخاري من حديث أبي بكر فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم، هو أول حديث ساقه البخاري في باب الكسوف، ولفظه يكشف، والمراد يرتفع ما حل بكم من كسوف الشمس أو القمر. فدل هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر كسائر البشر، إلا ما فضله الله جل وعلا به في الرسالة والنبوة والعبودية التي لا تدرك، وإلا فهو بشر يجوع ويشبع ويعطش وتصيبه المصائب ويفقد حبيبه، كما دمعت عينه وبكى لما مات ابنه إبراهيم، لكنه يصبر ويحتسب عليه الصلاة والسلام. فهو بشر ليس له من الأمر شيء، كما قال الله جل وعلا ليس لك من الأمر شيء، وإنما هو مفضل بالرسالة. وأما علم الغيب أو دفع المكروه عن نفسه أو عن غيره فلا يستطيع ذلك صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.